السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الألوان ليكولاغ ليكولاغ، الدرس الصف الثالث، صفحة دوز، صفحة 12، باج نمرو دوز، صفحة 12. افتح معايا صفحة 12. مكتوب عندك observe écoute et répète، observe écoute إريبات يعني لاحظ واسمع. لون رقم واحد بلو، بلو الأزرق. اللون رقم اتنين غوج أو روج، غوج يعني أحمر. اللون رقم تلاتة فير أو فير، فير يعني أخضر. اللون رقم أربعة أورانج، أورانج أو أورانج، أورانج يعني برتقالي. اللون رقم خمسة جون، جون يعني أصفر. اللون رقم ستة غوز أو روز، غوز زهر يعني. اللون رقم سبعة مارون، مارون مارون أو مارون اللون البني. اللون البني ده هو اللون البرتقالي، لا يجمع ولا يؤنث، لا ما تضفلوش اس مع أشياء الجمع وما تضفلوش حرف الاي مع المؤنث. اللون الثامن لون، ناس كتير بتغلط فيه، لون بينطق السي، السي لا تنطق، بلون والان بتتنطق من الانف، بلون يعني ابيض بس المؤنث بتاعه. عاوز اقول مثلا مسطرة بيضاء، او عاوز اقول ترابيزة بيضاء اقول عليها بلونش، نفس الكلمة بس بزود لها اش، بلونش بلون بلونش يعني. مثلا اقول ان ستيلو بلون، قلم لونه ابيض. اقول مثلا إين راجل بلونش، بلونش يعني مسطرة بيضاء. اللون رقم تسعة موف، موف احنا بنقول عندنا في مصر. اللون رقم عشرة جري أو جري، جري المؤنث بتاعه لما نضيف له الإيه التاني اسمه جريز أو جريز، يعني أقول مثلا أن ستيلو جري، قلم لونه رمادي. ونقول إين طابل غريز، غريز في المؤنث النطق بيتغير. آخر لون، اللون رقم 11 اسمه نوار أو نوار، نوار أسود. اللون تاني بسرعة كده بلو، روج، فير، أورانج، جون، روز، مارون، بلون، موف، غري، نوار. مطلوب من الطالب طبعا يحفظ الألوان بحيث لو سألناه الأسئلة اللي خدها في القيين النهاردة هقول له مثلا دو كيل كولير اي لا تومات، دو كيل كولير يعني ما لون، اي لا تومات ما لون، لون الطماطم. يقول لي مثلا لا تومات اي روج، دو كيل كولير اي لا كاروت، لون الجزر. يقول لا كاروت ايه اورانج، وهكذا. اساله مثلا عن السماء، اساله عن السبورة، اساله عن القلم، يعرف الالوان. او اساله اخيره مثلا امسك له مثلا كيه لونها ابيض اقول له ستان كيه نوار وستان كيه بلون، يختار بقى. طبعا هو لو عارف الالوان هيختار على طول. او اساله صح او غلط، او وي او وي ونو، اقول له مثلا سي تان كاي نوار، هو يقول نو سي تان كاي بلون. ربنا يوسعهم يا رب العالمين.